عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. الحديث عن قانون يسمى أبو القوانين الكونية، اسمه قانون الجذب. وقانون الجذب مو فكرة جديدة، يعني ناقشها أرسطو من أكثر من 2500 سنة، وناقشها فلاسفة كثيرة، موجودة في التراث الصيني الشرقي، موجودة في التراث الغربي، موجودة في التراث الإغريقي، موجودة في التراث البابلي العراقي القديم، موجودة في التراث الإسلامي بكثرة. فهي مش مفهوم جديد اليوم يعني بدينا نتكلم عنه وكذا، لا قديم. إنما القوانين في السابق ما كان يعرفها يعني كثير من الناس، يعني كانوا بس النبلاء في المجتمع هم الذين يعرفون هذه القوانين. وكان كثير من النبلاء، إن صح التعبير، لأن الإمام الذهبي كان عنده موسوعة اسمها سير أعلام النبلاء، يذكر فيها يعني أشراف الناس في التاريخ الإسلامي حتى عصر، يعني حتى العصر السابع أو القرن السابع. فكانت هذه الصفة يعرفها النبلاء اللي هم في المجتمع، يكونون أغنياء، يكونون فرسان، يكونون قادة. وكان معظم هؤلاء النبلاء يشعر يعني في ذهنه أنه صعب نقل هذه القوانين للناس، ما تربوا عليها ولا يعرفونها، وهم أناس من العموم يعني ما يحضرون ما عندهم اهتمام في العلم والثقافة. ترى على فكرة هذه عزيزي المشاهد حتى اليوم موجودة. كم واحد عزيزي المشاهد سيفضل بين مليون شخص أن يشاهد هذا البرنامج ويتعلم شيء ربما يغير من حياته إلى الأبد، وبين يشاهد مطربة قاعدة تغني ولا تمثيلية ولا مسلسل من المسلسلات الكويتية اللي أنا دائما أقول يعني هذه من أسوأ الأشياء اللي ممكن تسويها في حياتك، أنك أنت تتابع مسلسل كويتي مليء بالدراما المحزنة والمعاني الخاطئة والعقيدة الفاسدة والقوانين المخالفة كذا، وتتبناها بمشاعر قوية وتتأثر يمكن تبكي، بس أنت تقريبا قضيت على حياتك. تقريبا أنت وصلت الآن لمستوى يصعب نقله إلى مرحلة النبلاء. وهم النبلاء كانوا ينظرون كذا، يقول شو يسوي في إنسان من العموم، يسمونهم كذا كان في المصطلح، المسلمين حتى أطلقوا عليهم كذا العامة الآن وصل إلى مستوى ما عنده اهتمام في تطوير حياته، متبني اعتقادات فاشلة مثل اعتقاد هذا القسمة ونصيب، واعتقاد خلاص الله خط القدر وانتهى، واعتقاد الفكر الإرجائي ومرتاح، يعني يقول خلاص هذا مرضي وهذه معاناتي وهذه أزمتي وخلوني فيها يا أخي، أنتوا ليش مشاركيني في أزماتي وتعاستي خلّى بتعاسته. فكان النبلاء يشعرون شيء، يشعرون بهذا الشعور، خلّى بتعاستها شو سوي لنزل، هو يريد أن يستمر بهذه الطريقة. وكان النبلاء يتناقلون هذه العلوم بينهم فقط، هم يجلسون هذه الجلسات الكذا وبين بعضهم البعض، ويأتون بمثل الملوك كانوا يأتون بأبنائهم، ويأتون بهؤلاء المعلمين أو يسمونهم في ذاك الوقت المؤدبين، يأتي بالمؤدب يعلم فلسفة حياة، يعني مثلا أبناء هارون رشيد كانوا يجلسون ويجلس المعلم يعلمهم، عمره 7 سنوات و6 سنوات و5 سنوات، ويعلم تأديب فلسفة الحياة، فيطلع بكرة قائد يقود ما عنده مشكلة، لأن تعلم الأسرار. وبعض الناس عزيزي المشاهد أن تناقلها من يعني آباء أو أجداده، مثل الآن عائلة ثرية، العائلة الثرية داخلها سيستم نظام معين، تنقل هذا السيستم إلى الأولاد والأولاد الأولاد، وتنتقل المعلومات معهم، وبعضها يحتفظون فيها ما ينقلونها إلى الناس، لأنهم يشعرون لو تكلموا الناس يستهزئون فيهم أو لا يقبلونها، أو أحيانا تكون حتى لا تنقل سر إلى الآخرين، ويفسرونها بتفسيرات مختلفة، لا تتكلم عن شيء كذا، أو يستدلون بالحديث النبوي عليكم بقضاء، استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان وكذا، فيتناقلون الأسرار دون أن يعرفها عموم الناس. عزيزي المشاهد اليوم أنت العموم، هذه المساء قاعد تنقل لك واضحة وموجودة الآن في كتب تتكلم عنها برامج وكذا. غالب الناس عزيزي المشاهد ينطبق عليهم قول فرويد، هكذا ولدوا، هكذا يعيشون، هكذا يموتون. وفرويد عنده اعتقاد أن الإنسان بعد سن 7 سنوات مستحيل تحدث فيه أي تغيير، يستحيل. ها هل نحن نوافق على هذا الكلام؟ أنا متأسف عزيز المشاهد أني أقول لك نعم، وافق على مجمل هذا الكلام، أن هذا الكلام ينطبق على معظم الناس. هل النجوم تنطبق على معظم الناس؟ نعم تنطبق على معظم الناس. هل الطالع ما ينطبق؟ نعم ينطبق. قراءة الكف ما تنطبق؟ نعم تنطبق. معظم الناس معروفة تركيبتهم، يعني بسهل كلش فك الشفرة هذه وإعطائها إلى الناس، لكن ليس كل الناس تنطبق عليهم هذه القوانين. كذا أنت لك الحرية عزيز مشاهد أنك تكون من أي خيار، تكون من العموم أم تكون من النبلاء. والنبلاء عزيز المشاهد بعض العموم صح التعبير يعني كذا، مع أن كانت مسألة تصنيف الناس ما هي جيدة يعني، لكن بعض الناس يشعر أنه أكو يريد أن ينقل نفسه إلى النبلاء، لكن يريد أن ينقل نفسه بالقوة بالعنف غلط، ما تنتقل. حاول كثير من العموم خلال آلاف السنوات أنهم ينقلون نفسهم بهذه الطريقة، ما استطاعوا، لم ينجحوا. تستطيع فقط أن تنقلها بالوعي، وليس شيء سيء غير الوعي. لو امتلكت سلاح الدنيا على أنك أنت تأخذ علم ما تستطيع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول والله لو علم السلاطين بما نحن عليه لجالدون عليها بالسيوف، والله لو يعرفون يحاربوننا عليها لم يأخذونها. لو يعرفون المعرفة اللي حنا نعرفها، المشاعر التي نشعرها، الإيمان الذي نملكه، الفكر الذي نحمله، ما لو بس يعني كانوا يعرفون بهذا الشيء. فمعظم الناس ما يعرف ولا عنده اهتمام ولا راح يغير شيء من حياته، وسيستمر بهذا الوضع. يعني 5% يصنعون ما يحدث، 15% يشاهدون ما يحدث، 80% ما يدرون ايش قاعد يحدث، ما يعرفون شيء عن ما يحدث. فهي المسألة الآن هذه القوانين عزيزي المشاهد موجودة، أصبحت الآن يعني نحن في نعمة كبيرة وفي زمن خطير في الحقيقة، ينقل الناس من وإلى. احنا سمعنا الآن في شخص هندي موجودة في قرية من القرى الهندية، أصبح واحد من أكبر المليارديرات الموجودة في العالم، مو فقط بس على مستوى المادي بل على مستوى التأثيري. نسمع في واحد اسمه ديباك تشابرا، نشأ في قرية أو ضواحي بومبي، اليوم هو واحد من أكثر 10 مؤثرين في الفكر الأمريكي، دكتور ديباك تشابرا. نسمع في شخص اسمه بيل جيتس، نشأ في يعني عائلة، وإن كانت عائلة ليست فقيرة جدا، لكن نشأ في مستوى عائلة ثرية عادية وفكرية عادية، وأصبح الآن شخص يمتلك المليارات هذه كلها. فلذلك هذه المسألة اليوم العلم والمعرفة أصبحت خيار بيد الكل، يستطيع أي إنسان ينقل نفسه من وضع كان إلى وضع آخر، بس ما تستطيع تنقلها بالسلاح. لو رميت كل الحجارة اللي موجودة في فلسطين، وحاربت بكل الأسلحة اللي موجودة في كل مكان، واقتنيت كل الأسلحة النووية، لن تستطيع أن تنقل الأمة من وضع إلى آخر إلا بالوعي. والوعي معناها المعرفة ومعناها العلم، هذا موضوع سنتحدث عنه في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.